صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة سجن مني وروحي التي بين جنبي. قبل شرح هذا الحديث الشريف لابد من مقدمة. لا ننسى ان النبي صلى الله عليه وآله نشأ في محيط تقاليده الجمعية، تقاليد عنيفة وقوية. يعني احنا نلاحظ اكو بعض المجتمعات بها تقاليد لكن مو بذيك الدرجة من العنف، وبعضها لا والله تكون متمسكة بتقاليد غاية العنف. والجزيرة العربية كانت بها تقاليد الواقع صارمة، يعني لا يمكن للفرد ان يخرج عن نطاقها، يلحق اذا خرج عن نطاقها. من جملة هذه التقاليد التي كانت شائدة عندهم الحط من منزلة الانثى، ان الانثى ما لها المنزلة التي تكون للذكر. الولد الى ولد يحتفلون به ويصنعون الولائم، اما البنت اذا ولدت فيتحول البيت الى بؤرة حزن. وما اتصور اكو صورة اروع من الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا التقليد الصارم اللي كان بالجزيرة بصورة عامة، وطبعا مكة جزء من الجزيرة، النبي صلى الله عليه وآله تخطى عبر، لان رسالة جاية تصحح الوضع، واللي يريد يصحح وضع لابد ان يأتي الى الوضع الشاذ ينفيه، يطرد الوضع الشاذ ويضع الوضع الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله رأى هذه المأساة التي كانت متوطنة بالجزيرة، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله يعالجها على فترات. وبطبيعة الحال معالجة النبي كانت ايضا ناتجة من القرآن، لان القرآن الكريم دائما يجمع بين الذكر والانثى، المؤمنون والمؤمنات، صالحون وصالحات، والشكل صائمون وهكذا. يعني عندما نرجع الى اسلوب القرآن بالتعبير نلقى اسلوب القرآن الكريم يحاول ان يزيل هذا اللون من الفوارق. بطبيعة الحال احنا ما نقول ما اكو فوارق، لا اكو فوارق، لكن الفوارق ما تقتضي التفضيل وانما تقتضي وضع كل واحد في مكانه. يعني قطعا التكوين الجسدي للمرأة يختلف عن التكوين الجسدي للرجل، التكوين الذهني يختلف ايضا. باي سبب؟ بسبب ما يمارسه الرجل من اعمال وما تمارسه المرأة من اعمال. المحتوى الذهني هنا غير المحتوى الذهني هنا. اكو جوانب متعددة من الفروق، وانا اتخطر قبل سنتين شرحت الفروق تفصيلا ونظريات العلماء بالفروق الجسدية والنفسية. اما الفروق الاجتماعية فهي ناتجة من التقاليد من علاقة بها. القرآن الكريم لما يصنف بالاحكام بين الرجل والمرأة انما يراعي فطرة المرأة وفطرة الرجل. المرأة اكو عندها موضوعات ما موجودة عند الرجل. الرجل مثلا ما يتعرض الى حمل ولا الى نفاس ولا الى تربية داخل البيت مثلا حضانة. اذا تتعرض اليه المرأة لابد ان تكون اليه احكام. كذلك المرأة كيان في شكله وفي هيئته وفي غزارة عواطفه يختلف عن الرجل، لكن هالاختلاف ما يقتضي التفضيل. يعني اقدر اقرب لك المعنى، يعني الان افرض هذا المسجد اللي احنا بيه شق وبي دعائم، الشق يؤدي وظيفة والدعائم تؤدي وظيفة والجدران تؤدي وظيفة، لكن ليس معنى ذلك ان الشق افضل من الدعامة والدعامة افضل من الشق، لا، كل واحد يؤدي وظيفته في مكانه. المسألة من النوع لا توجد اسس المن الى التفضيل. نعم للتصنيف صح، حتى تريد تقول لي ان هالتصنيف يضع المرأة في ميادين قد لا تصل الى ميادين الرجل. المسألة عالجوها الفقهاء معالجة واسعة ومن جملتها الولاية العامة. هل للمرأة مثلا قدرة على تولي الولاية العامة بحيث تكون امام او خليفة؟ اكثر من هذا انا ذكرت لك اكو البعض يذهب الى انها يمكن ان تكون نبي فعلا، وجملة اكو من المفسرين يذهبون الى ان مريم كانت نبية. نبهلي فالمسألة الواقع عند التأمل لما واحد يحيط بها احاطة كاملة يعرف ماكو مسألة تفضيل، اكو تصميم بالواقع. هذا الموضوع طويل، بس اللي اريد منه شنو؟ اللي اريد ان اقول ان النبي صلى الله عليه وآله اجى الى هذا التقليد داشه باقدامه، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله خطط لإعطاء المرأة مكانتها. كانوا يظنون عليها بالعلم، اعتبر طلب العلم فريضة عليها، ما يعطوها حق الميراث اعطاها الميراث، ما يعطوها ذمة مالية مستقلة اعطاها ذمة مالية مستقلة. نعم جوانب كثيرة كانوا حارمين منها الأنثى، اجى النبي صلى الله عليه وآله كلها الغاها واعاد الوضع الى وضع الصحيح، اعاده الى وضعه الصحيح. طيب فاذا كان كذلك هنا أنا ينبثق هذا السؤال، اذا النبي في محيط بهذا الدرجة من العنف جاء تقليد معاملة المرأة، اجى النبي صلى الله عليه وآله اتخذ موقف من فاطمة صلوات الله عليها موقف يختلف تماما عن المواقف اللي كانت متوقعة، ان هذا رئيس والرئيس عادة مرآة الأمة. يعني الآن إذا واحد رئيس من الرؤساء يعكس ايش؟ يعكس تقاليد الأمة اللي هو رئيسها، يعكس أخلاقهم وآدابهم والتزاماتهم. ما يصير النبي يجي يلغي هاي الأمور كلها وينص على فاطمة نصا غريبا في مكانه، سيأتينا خلال البحث شنو الدوافع لهذا. هل الدوافع مجرد الغاء هذا العرف الشائد؟ لا، هذا كان يمكن ان يطبق في مكان اخر في امرأة اخرى. فاطمة لها معاملة معينة، الدوافع لها المعاملة شنو؟ البعض يقول لانه ما ظل عند من يشكب عليه الحنان من اولاده الا فاطمة، اولاده راحوا، والانسان اذا فقد اولاده وظل عنده واحد يتمسك به، اذا بس واحد ظل يسكب حنانه وعطف عليه، يعني ذاك الحنان اللي كان موزع على خمسة ستة ينصب على واحد. الشهناء اكو نقطة انا ما اريد اثير على هاي النقطة، لان من اثيرها قد واحد يقول انتو تجون تقولون ان النبي ما عنده بنت الا فاطمة وقصدكم ان توخرون فضيلة الاخرين، نعم، وتخلون الفضل محصور بعلي بن ابي طالب. انا ما اقول شيء في هذا المولد، بس اقول شيء واحد، اقول اكو بحوث ضروري يطلع عليها الفرد المسلم. اكو سلسلة انا سبق ان اشرت الها، سلسلة تراثنا، مجلة تصدر عن مركز اهل البيت في قم، وسلسلة سلسلة ثمينة في الواقع، ومو بس ثمينة، لا بيها بحوث دسمة ان صح هذا التعبير. اكو يعني يبدأ في بحوث، وانا احب كل واحد يقتنيها هذه، لانه بها بحوث تتعلق بهويتنا تماما، باخلاقنا، بادابنا، احكامنا، فقهائنا، تنبه لي، يعني الها مكان الارأس بها. واود ان يطلع اكو بحثين في بنات النبي، خلي يطلع عليهم ذن البحثين ويشوفهم، والواقع متعوب عليهم، لانه بحوث اولا مأخوذة من مصادر المذاهب الاسلامية كافة، نبه لي، يعني مو مقتصرة على مذهب، لا، كل المذاهب الاسلامية مأخوذة آراءها، المؤرخين من مختلف المذاهب مأخوذة آراءهم. المسألة محاكمة من ناحية الوقت، يعني شو وقت نولد هذني، كان ممكن ان يكون بنات خديجة، ما يمكن ان يكون بنات خديجة، نعم، بنات ربائب يعني عندها، يو لا بنات اختها هالة، البحث تفصيلا يقدر واحد يقراه من البحثين حتى هو يطلع برأي، اترك للقناعة عائلة حتى ليجي يقول ان انتو عندكم هدف تحصرون ولادة او بقاء الامتداد للنبي في فاطمة فقط، لا، الواقع ما عندنا هدف ابدا، وانما حقيقة موضوعية، والحقيقة الموضوعية بوسع اي باحث يريد الحق والوقوف على الواقع ان يطلع على هذين البحثين. طيب هذه ناحية. الناحية الثانية، النبي صلى الله عليه وآله عبر عن فاطمة بأنها أم أبيها. الأم شنو هي باللغة؟ الأم الأصل، مش وإنه في أم الكتاب، يعني في أصل الكتاب. مكة مثلا أم القرى، يعني أصل القرى، أصل البلدان. فالأم هي عبارة عن الأصل وعن القاعدة، يعبر عن هذه الأم. النبي عندما يعبر عن فاطمة سلام الله عليها بأنها أم أبيها، ما الذي يقصده؟ شنو المراد من قوله أم أبيها؟ الحقيقة إذا اعتبرنا الأم هي الأصل، الأصل من عنده تيجي الفروع؟ الفروع تيجي من الأصل. النبي صلى الله عليه وآله ما عجل شيء من الذرية إلا عن طريق فاطمة، ولذلك كانوا يعيروه منه العاص بن وائل ومجموعة من رجالات قريش، اذا مر يقولون هذا ابتر لا عقب له، ما عنده عقب، نعم، انقطع عقبه. ونزل القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. الكوثر الخير الكثير، وهنا يراد به الذرية الكثيرة كما ينصون عليه المفسرين. بيوسع الواحد ارجع الى تفسير هاي الاية عند كل المسلمين، تفاسير المسلمين معظمهم يشير الى ان هذا الوجه احد الوجوه المحتملة، يعني يقول له مو مثل ما يقولون دولة عقبك انقطع، لا، احنا انطيناك خير كثير عن طريق فاطمة. وفعلا، واللي فكر شوية جيد يعرف معجزة والله، ان الزهراء سلام الله عليه يكون لها العقب النبي كلها العقب الكثير من الزهراء مع العلم دول تعرضوا الى عبادة عجيبة غريبة. يعني انت اذا تبدأ من بعد وفاة النبي الى نهاية العهد العباسي وايام السلاجقة والتتر وايام الدول الاخرى تشوف دول شقد تعرضوا الى عبادة ومع ذلك شاء الله عز وجل ان يكون هذا النسل الكثير من فاطمة موجود يملأ ابعاد الحياة يملأ الدنيا. واكو نقطة ثانية الفت نظرك الى ترى اكو كثير من الاسر العلوية اخفت نسبها خوفا نعم وفعلا ضعف رحب. اكو جملة يعني قد تستغرب اكو اسر الان حتى في لبنان اسر مسيحية لكن يقولوا احنا ناس هاشميين احنا سادة لكن في يوم من الايام اخفينا انسابنا اخفينا انسابنا تخلصا من الضغط لانه مع الاسف هاي العقلية عقلية الضغط باقية الى الان. يعني غريب قد تستغرب تقول انه هاي مسألة يبحثها مرة واحد شغلتها امام مسجد او فقيه او نشابة يبحث المسألة لكن واحد مثلا بعيد عن الاجواء الى الان مثلا مشلب في قضايا هي عين التعصب وعين الطائفية بشكل غريب تستغرب انت ليش شنو الدافع وراء هذا. على العموم الزهراء سلام الله عليها هي التي ابقت هذا العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الام اذا كانت الام هي التي تنجب الفروع اذا كان الاصل ينجب الفروع فالزهراء صلوات الله عليها انجبت الفروع وابقت للنبي صلى الله عليه وآله هذا العدد الضخم من الابناء الذين ينتمون اليه. ولذلك النبي اعتبر عبوته لهم طبيعية قال كل بني ام ينتمون الى عصبتهم الا بني فاطمة انهم ابنائي وانا ابوهم. عادة كأنه ابن الام ينتمي لابوه ينتمي الى اجداده اباءه ما ينحسب على جده لامه. وحتى الان احنا عندنا يعني ما نعتبر ابن البنت ولد الى الان تقاليدنا موجوده صحيح على ابن بنتي تلمو ابني ذاك ابني ذاك ابن ابني ابني متولد مني متسلسل مني. افرض هو من ناحيه افرض من ناحية علمية ومن ناحية شرعية تترتب عليه احكام البنوة. يعني ما يقدر واحد يتزوج من ابناء بنته تنبه لي يعني بنته ما يتزوج منها. مثلا اكو اثار كثيرة تترتب لكن مع ذلك العرف ما يعتبره بينما ابن الابن يعتبره ابنه. من هالناحية النبي اراد ان يبقي معنى البنوة على الحسن والحسين وما تناسل منهما. قال دول اولادي ترى اولادي واللي ينتمون وانا ابوهم. وسبق انا اشرت اكثر من مجلس بينت شقد هالمسألة ولدت تشنج في تاريخ المسلمين وشقد كوفي حد كافحوها مو لان هذا متألم او متأثر ان يكون هذا ابن النبي. وانا اكد لك بعضهم اصلا ما يهتم بالنبي نفسه بتنبهي لكن دول مهتمين لان الخلافة ترتبط بها الجانب هاي والناس المسلمين يرون ان من تناسل من هؤلاء هم اجدر بالخلافة ودول هيردون يوخرون هالهاجس هذا شيلوا من النفوس كافحوا من هالناحية مو اكثر. السبب الثاني من الاسباب اللي اكد بها رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة الزهراء انها النبأ الذي تفجر منه النسل وعناية النبي بها وبنسلها عناية لا حدود لها كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعنى بهذا الجانب وأكد على منزلة من تناسل منه عن طريق فاطمة سلام الله عليها. اثنين ثلاثة، لو رجعنا إلى سيرة الزهراء صلوات الله عليها، احنا نلاحظ ان الزهراء نموذج مصغر عن النبي في اخلاقه وفي صفاته. كيف يعني؟ تأمل، اكو هوايا اولاد، ولد افرض ابن ابوه، مش ما عنده من صفات ابوه شيء ابدا، من صفات ابوه ماكو عنده شيء بالمرة، يعني بعيد تلقاه اجنبي ما عنده من اخلاق ابوه شيء، ولا من ادابه ولا من قيمه ولا من مواقفه ولا من خصائصه. ها يعني الخصائص اللي عنده بعضهم تلقى الاب شيء ها والابن شيء اخر، الاب اخلاقه شيء، مع العلم اثنينهم على دين واحد، ها يعني مو منحرف الولد، منحرفين هواي اكو، لكن الولد ما بي من خصائص الاب شيء. مثلا الاب شجاع، الولد جبان، الاب كريم، الولد بخيل، الاب واسع الصدر، الولد ضيق الصدر، ما تلقى بي من سمات الاب شيء. زهراء نموذج ممثل للرسول صلى الله عليه واله. شلون؟ نبه لي. اولا صلابة الزهراء في اداء رسالتها في الدعوة، صلابة الواقع ينحني لها الانسان اعجابا. انت تتأمل هل الطفلة هاي مكافحة منذ نشأت، مكافحة تلحق النبي الى الكعبة في بدء الدعوة، في بواكير الدعوة وهي طفلة، توخر شنو الفرق والدم عن ظهر ابيها. قريش كانت تنتظر النبي لما يجي يصلي دب الفرق والدم على ظهره، تأتي الزهراء صلوات الله عليها تميطه عن ظهره، تمسح له ظهره وتقول ما افلح قوم هذا ونبيهم، ثم ترجع مع ابيها ها في قلب المسجد، هي الى جانب النبي، يتعرض النبي للحجارة وينالها نصيب من الحجارة، ترجع الى البيت وهي طفلة كانتها. بعدين بدأت تترعرع، ساهمت بادوار غريبة، شنو مثلا؟ وصل الامر تطبب الجرحى، تشيل الدواء للجرحى في واقعة احد، في بعض الوقائع الاسلامية، ويجيبوا لها الجريح تطببه بنفسها. تأمل، تراعي بيوت المسلمين، الطوب على بيوت المسلمين بين تعليم وبين ايصال خير. زين، اكثر من هذا، المزاج اللي عند النبي في حرمانها، انها حرمت نفسها من ابسط المظاهر الحياتية، لان علمت ان في ذلك رغبة لابيها، وان مزاج عند النبي ما لازم تطلع عن هالمزاج. يعني مثلا قد يوم فرجع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه من احد الغزوات، وزعوا الغنائم، لحقت الامام علي قطعة ماش ولحقه قلب، يعني حلية صغيرة تلبسها المرأة، ثني لحقنا جابوهن طوهن للامام علي عليه السلام، جابن الى البيت. فتعرف الزهراء امرأة ارادت ان تلبس الحلي، حقت القلب في عنقها، وبيبانهم شنو كانت؟ طبعا من جذوع النخل، اكو بها فرج، يعني يمكن اللي يمر قد يرى يلمح ما هو داخل البيت. فقالت احسن شيء هاي القطعة اجعلها شفار تردى تحجب باب البيت، وفعلا سوتها شفار ولبست القلب وجاء النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان قبل ان يروح للمحراب يبدأ ببيت فاطمة، ومن يخلص من الصلاة يمر على بيت فاطمة، يعني ما يكاد يبتعد عنها. يعني احيانا استثارت غيرة بعض نسائه يمسكها النبي يشمها، يقول اشم منها رائحة الجنة. في شان هذا المعنى يصير بالتخصص عند الاخرين. فالنبي صلى الله عليه وآله مر على عادته اجى الى باب البيت. لما اجى الى باب البيت شاف على باب البيت شيء غير مألوف، هذا ما مسبوق به سابقا، الشطار ما موجود. اماطه ودخل وجد فاطمة في عنقها قلب على عادته، قبلها ثم دمدم بشفته. احست الزهراء سلام الله عليها ان الموقف ما يرضي النبي، فعلا خلعته لهذا القلب واماطت الستار. واجى سلمان المحمدي رضوان الله عليه دخل قالت يا عم، قال بلى، قالت لا هذا اوصله الى ابي وقل له هذه القطعة قماش يعطيها للمسلمين اللي بحاجة الها يتخذون منها وزور، وهذا القلب يبيعه يتصدق بثمنه في سبيل الله. فعلا جاء به ودخل على النبي، لمحه النبي من بعد، قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، حتى كررها ثلاثا. ثم شخص يقود الدين والدنيا ويعبر عن امرأة في محيط يحتقر المرأة بان اباها فداها، بهذا اللون من التعبير وضع غير عادي، تماما غير عادي. يعني وضع دي مزيد من العناية، وضع دي مزيد من الاحتضان للنسمة الطاهرة. شوف هل مزاج هذا مزاج أبيها كان بين جنبيها. أولا تجود بما عندها بالبيت، وثانيا تستنفذ طاقتها بخدمة البيت، وتجمع بين العبادة وبين العمل، العمل في داخل البيت. كذلك الإمام علي عليه السلام كان يجمع بين العبادة والعمل، بس هي كانت العمل شنو عندها؟ تكسح البيت، تكنسه هي نفسها، تكسح البيت، تغسل الملابس، تصنع الطعام، تطهو الطعام، تطحن الحب بالرحى، تدير الرحى. اللي فجوم اجى جبرائيل كما يروي سلمان رضوان الله عليه، يقول قبيت الى بيت الزهراء. سلمان الى كان وضع خاص في بيت الزهراء، يعني واهل البيت لهم عناية وتعلق لي عجيب. فلما دخل شاف شيء وطلع، اجى الى النبي قال للنبي ما عندك؟ قال له يا رسول الله رأيت شيئا لفت نظري. قال له ماذا رأيت؟ قال له على عهد قبيت الى بيت فاطمة، شفتها تصلي في مخدعها، بس شفت الرحى في دار، وشفت المهد اللي بأطفالها يهاج، شفت مناظر من هالنوع، النار توقد تحت القدر. قال يا عم اما علمت ان لله عز وجل ملائكة يخدمون محمدا وآل محمد؟ قال حتى لا يفوتها فرضها، هيا الله لها من يهج مهد الحسين. وهذا المعنى يروون المسلمين حتى لبعض الصحابة العاديين، مو الشكل تنبه لي. وهذه روح رسول الله التي بين جنبه، يهج لها المهد، يوقد لها النار. نعم البيت بطبيعة الحال كانت الزهراء سلام الله تجمع بين هذا وبين، كانت مثال المرأة المسلمة التي تجسد أهداف الإسلام مما بعث النبي على الاعتزاز والإعجاب بها. شلون يعني؟ يعني تتصور انت يدخل عليها امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام عبارة الامام الصادق سلام الله عليه يقول رآها وقد التصقت بطنها بظهرها من الجوع كأن وجهها بطن جرادة. قال ما الذي نادك يا بنت رسول الله؟ كان امير المؤمنين طالع الى ضيعة له يصلحها بنفسه هناك متأخر هناك يومين ويوم الثالث اجا. قالت له يا ابا الحسن لنا ثلاث ما ذقنا شيء والحسنان يرتعشان. قلها يا سبحان الله لما لم تخبريني؟ قالت عهد الي ابي الا اكلفك سقطا. تواجبك البيت انت تعرفه وانا لازم اكون المرأة اللي ما تشكل عنت على زوجها، لازم تكون المرأة التي تحسن مكانتها تعرف مكانتها، وهذا امر متروك لك انت مسؤول عن البيت. انت الطوب ترى الحاجة وتذهب الى الحاجة وتأتي بها. صور هذا يفوق الوصف، يعني هاللون من التحمل ان المرأة تصبر على اللواء وتصبر على الضيق وعلى المحنة وعلى الشدة ولا تكلف عليا شيئا من ذلك. وامير المؤمنين سلام الله عليه غالبا اذا رجع يمكن يرجع لها بالبقايا، لان اذا عنده شيء شوية اكثر من البقايا كله يروح من عنده برا، ها كله يروح مثل ما يقول واحد من الشعراء ايها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه. اذا حصل منك بلغة للعشاء هذا هو، وفعلا الشيء اللي كان على الاكثر يؤثر الابائد. يقول الامام الصادق سلام الله عليه يقول كان يلبس الكراديس ويأكل العجوة ويلعق اطفال المسلمين العسل واللوز. نعم اللي يجيبوا لي البيت المال يجيب ايتامهم واطفالهم ويوديه لعوائلهم يوزعها، يرجع البيت بقطعة من العجوة تمر. حتى ايام خلافته كان يشتري له قطعة من التمر من ميثم التمار ويحملها بيده ويرجع الى البيت. اذا رجع يقوموا له شرطة الخميس الموظفين يقولوا له دعنا نحمله عنه، يقول لا ابو العيال احق بحمله، انا رايح الى اهلي واوديه الى اهلي. فكان يرجع لها بالشيء البسيط، بس هي كانت مثال المرأة المسلمة الملتزمة. يدخل عليها عبد الله ابن ام مكتوم وبصير ما يشوف مع رسول الله، دخل النبي الى البيت بادرت الزهراء الى حجابها الى مخدعها. قال لها رسول الله بني انه بصير لا يرى. قالت ولكنني اراه يا ابا انا اشوفه ها، وانا ما احب ان اعرض نفسي الى موقف، يعني هذا مو محرم. لا مو محرم، المرأة ترى والاسلام ما يجى يحول المرأة الى اداة مثلا ملفوفة من قرن الى قدم، لا لا ابدا. يسمح لها بابراز الوجه والكفين لان قد تحتاج الى عمل، تحتاج تشوف طريقها. نعم الاسلام ما اجى بالنسبة الى المرأة يضيق عليها، لا، لكن هاي مرتبة من مراتب العفة، مرتبة من مراتب الكرامة. تريد تضرب المثل الاشمى في ضرورة الا تقع عين المرأة المسلمة على منظر قد لا يحمل اليها ما يرضي الروح الاسلامي. نعم تقول لها انا ارى. ومثل هذا فعلا مثل شامي عالي، وإلا كان نساء المسلمين كنا طلعا بهذا الحجاب اللون، يعني الوجه والكفين بارزات كنا يمارسن العمل. هي ترى الفتنة برك ما طول مرنا بها النقطة. اكو عندنا ترى قسمين من الحجاب. اكو عندنا حجاب نفسي وعندنا حجاب جسدي. المرأة اذا ربيتها انت خلقيا، اذا تربت نفسيا وخلقيا وكانت تربيتها تربية طيبة، نعم يعني ما يضيرها ان يبدو افرض وجهها ورجلها او يدها، تنبه، وان كان الاماكن التي امر الله بحفظها لابد ان تحفظ، بس قصدي ان الاصل الحجاب التربوي، والا اكو امرأة قد تلقاها متلفعة من قرن الى قدم وهي افسق من القرد، وبالعكس قد تلقى امرأة ما عندها هذا المعنى ولكنها نجيبة. المسألة مو مسألة حجاب ظاهري قبل الحجاب التربوي. الخلق التربوي لباس التقوى يعبر عنه القرآن الكريم، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، الى ان يقول ولباس التقوى ذلك خير. فعلا لباس التقوى الحياة والتربية، ويجي من بعد الحجاب الظاهري. فأرادت الزهراء سلام الله عليها أن تضرب المثل الأسمى في هذا، بس يعني هذا اللي تمثل من النبي الزهراء؟ لا، كانت تمثل صمود أمها خديجة في طريق الدعوة. شو الشيء اللي تصوره يخدم الإسلام؟ بسلوكها، بعملها، بتطبيقاتها، كانت تقوم به. وهذا نموذج مصغر عن خديجة، عينا نموذج مصغر عنها. وخديجة حب النبي، استأثرت بحبه واحتلت قلبه، وكان اذا ذكرها يهتز من قرن الى قدم. يقول ما ادلني الله بخير منها، امنت بي اذ كفر بي الناس، صدقتني اذ كذبني الناس، اعطاني الله منها ولد وحرمني اولاد سائر النساء. فالزهراء سلام الله عليها النموذج من هالجوانب الممثل للنبي. وبعد كانت تحكي مشيته اذا مشت، من تمشي تقول كأن رسول الله يمشي، ها كأنه ينقلع من صخر، كانت مشيتها هكذا. وكانت في كلامها نبرتها تحاكي نبرة رسول الله. ولذلك لما طلعت من اجل الخطبة في موضوع فدك، عبارة المؤرخين ينبغي ان لا نهملها وما نتنبه لها. المؤرخين يقولون لما بلغ الخبر الخليفة بان فاطمة جاية الى المجلس، يرم حطولها ستار، انيطوا ستار، فعلا جابوا ستار ضرب بين المجلس وبينها، جلست من وراء الستار. شو التفت العبارة المؤرخين؟ يقول لما جلست ان تأنى اجهش لها القوم بالبكاء، امهلت حتى اذا سكن. ليش اجهشوا؟ سمعوا نبرة النبي، سمعوا صوت النبي ونبرته، وسمعوا تلك شو سميها تلك النغطة التي كانت في تعابير النبي، سمعوها فعلا. وقفت وبدأت، الحمد لله على ما انعم، وله الشكر على ما الهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ الاء اجداها، وتمام منن اولاها، جمع عن الاحصاء عددها، وناء عن الجزاء امدها، وتفاوت عن الادراك عددها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد الى الخلائق باجزالها، وثنى بالمجد الى امثالها، الى اخر خطبته. الخطبة هاي اللي ارتج لها القوم، نعم، من اقصاهم الى ادناهم، وسمعت العبارة. ما اصنع، انا سمعت اباك يقول نحن معاشر الانبياء لا نورد. فرجعت وعليها اثار العظيمة، يعني ما كانت تتوقع من المسلمين الا يبخلون عليها بقطعة من العرض بيها بلغة لأولادها. يعني مثل ما يقول بعض دبانا ولكان الجميل ان يقطعها فدكا لا الجميل ان يقطعها. يعني كان ممكن بعد التكرم اذا ما الى حق اذا ما الى حق بسهم ذوي القربة او ما الى حق بالنحلة او ما الى حق بالميراث وكلهن اذني مثلا ما ينهضان بعد التكرم اخر هاي بيت رسول الله والمرء يحفظ في ولده هذه عزيزة النبي ها هذه وصف التي بين جنبيه كما يعبر عنها ترجع دمعتها بعينها من اجل قطعة ارض يمكن ان يعيشون بها اطفالها رجعت مختنقة بعبرتها وين سوت دربها مرت على قبر النبي جلست بجانب القبر. شنو كانت عندما تجلس فيه تلمح من وراء التراب محيا رسول الله تسمع من وراء التراب النظرة اللي كان يرحب كان يرحب بها لما تدخل تلمح الذراعين المفتوحين اللي كان رسول الله يحتضنها بهما فجلست ذكرت ذاك العهد بما فيه من عطاء بما فيه من نعيم بما فيه من ايام مرت عليها كالحلم اختنقت بعبرتها. قل للمغيب بين اطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي يا أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي يا أبويا راعي المروة يا أبويا يا روح النبوة كانت أيامي وياك حلوة والشعب بالقلب تشوه ترجع إلى الدار تأخذ بيد الحسن والحسين ما تستقر وين تطلع للبقيع تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل شاب الراس من عدها وين تجي تبعد هذه البقيع بالشمس الشمس على رأسها وعلى رأس ولديها. فاللي عاد الطرف امام امير المؤمنين سلام الله عليه ان يبني لها ذلك البيت تلك الحجرة التي سماها بيت الاحزان لان كانت محل سكب الدموع كانت تأتي الى هذه الحجرة وياها حسن وحسين وتندب اباها الى ان يجن عليها الليل اخلاف عينك ما رعاني نومك يا الله لو رعاني خذوا نحل ذيبك وعيوني. وتعود الى الدار لما يجن عليها الليل تهدأ بعد يعني حتى اذا رجعت الى الدار لا ابدا يترى لها طيف ابيها تترى لها تلك الايام الكريمة تبقى تندب ولا الشجا ولا شا يغمرها من قرن الى قدم يا حقي فدرك من خذوه وجنيني اسقطا وحاذر على الكرار قاده ابتاه منني بعد فقدك. يا ربي نسألك ونتوجه اليك ونقسم عليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبهذه الليالي الكريمة من شهرك الكريم ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا كشفته ولا مرضا الا شفيته ولا غائبا الا ادنيته وارجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم هذه الليالي من الذكرى التي مرت علينا اجعلها اللهم لوجهك وتقبل منا واجرنا عليها وارحمنا واهلنا وامنا وامن المسلمين جميعا في اوطانهم. اللهم فرج عن المسلمين في بقاع الارض فانهم يضامون يمينا وشمالا وليس لهم الاك يا رب. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. تقبل اللهم اعمال المؤسسين ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.